بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا من الدروس الفقهية الماضية في ضوء الكتاب والسنة، وفي دروسنا الماضوية المتعلقة بأعمال الحج، لازلنا نواصل الدرس فيها، حيث وصلنا إلى محظورات الإحرام. وقد جاء الحديث على أن من محظورات الإحرام الجماع والفسوق والجدال والمراء ولبس المحيط أو المخيط بالنسبة للرجل، والتطيب بالطيب، وإزالة الشعر أو الظفر أو الشعث، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه للمرأة من غير ما ضرورة. كلها هذه من محظورات الإحرام جاء بها الشرع الحنيف وأقرها الفقهاء في كتبهم المعتمدة وأثبتوها. وكان قد شرحنا على كل محظور من المحظورات السابقة في حينه، واليوم نصل إلى القول إلى صيد البر. وصيد البر من محظورات الإحرام، وكما قلنا المحظور هو الذي لا يجوز اقترافه. صيد البر يحرم على المحرم، وقتله وأكله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمراد بالصيد في الآية صيد البر، أما صيد البحر فجائز باتفاق العلماء، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. من محظورات الإحرام أيضا الإعانة على قتل الصيد، يحرم على المحرم أن يعين غيره على قتل صيد البر، فإن إن أعانه في ذلك كان عليه إثم ولا يكون عليه جزاء في ذلك. والجزاء معناه أن يغرم القاتل قيمة ما قتل من الصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن قتل أحد غير محرم صيدا جائزا، جاز لإخوانه من المحرمين أن يأكلوا منه، ولا إثم عليه ولا جزاء. شخص غير محرم بحج وصاد صيدا بريا وذبحه ثم دعا إليه المحرمين فأكلوا منه، فإنه لا جزاء عليهم ولا إثم. وذلك لما رواه البخاري عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فعرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر. فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما يسيرون إذ رأوا حمقر وحشية، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها أي من لحوم الحمر الوحشية، فقالوا أتأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمرا وحشيا فحملنا عليها أو فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيسأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هل منهم من أشار على أبي قتادة أو أعانه في قتل أو ذبح هذه الحمر الوحشية؟ فقالوا لا، وإنما هو من نفسه. قال فكلوا ما بقي من لحمها. والحمر الوحشية جائز أكلها في الشريعة الإسلامية بخلاف الحمر الأهلية، فإنه لا يجوز أكلها، وقيل إن لحمها مكروه. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وأسأله العناية والهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.